حين يقول افعل وحين يقول لا تفعل، وكلاهما صحيح يعني عوري ومن. فإن أمكن الجبر فهذا يحاول أن يجمع بين هذا، وطرق الجمع كثيرة كما قال العلماء. لا بد العالم المتمكن أن يعمل أمدا جادا في الجمع بين الأحاديث. وضرب مثال مثل قوله كما قال ابن الصلاح: لا عدوى ولا خيرة ولا هامة ولا صبر. وقوله: فر من المجذوب فرارك من الكفر. كلاهما صحيح وظاهر والتعارض. الجدام مرض يكفر. الرسول يقول: فر من المجذوب فرارك من الأسد، هذا تقربه. وحديث يقول: لا عدوى، الأمراض هذه ما تفرق. لكن فشرح العلماء وجمعوا بينهما، لأنهم كانوا يعتقدون أن الأمراض المعدية تعدي بذاتها. فبين المصطفى أن هذه الأمراض مخلوقة وأنها لا تعدي بذاتها، وإنما الله جعلها لا تعدي بذات قبلها، لا تعدي بذاتها، وإنما الله عز وجل جعل المصابقة الفرية والمجالسة معه تعدي قد تعدي. ولذلك قال فرة والحيطة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. واحد يتحرى وإذا أصابه يقول فرة. لكن الجمع بينهما كان لا يكون موارد الشبهات وإنما موارد التهلكة وإنما يبتعد عن هذا. هذا هو. قال: إن أمكن الجمع الحمد لله، وإلا فمختلف الحديث. يعني يختلف، يعني يبقى الحديثات مختلفات ونتكلم عليها إن شاء الله الأسبوع المقبل، ونكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.